الشيخ الله يغفر لك بالنسبة في بعض البسكوت بشكل حيوانات هذا يجوز أكله ولا لا؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.